بداية الكون والإنسان. المحاضرة الخامسة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. بداية الكون والإنسان. المحاضرة الخامسة. جوانب من هذه المحاضرة. وقد ذكرنا في المحاضرة الماضية أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلقهما على مرحلتين، وذلك لتتحقق حكمته في المخلوقات من خلال هذين الوضعين. الوضع الأول هو وضع الرتق والدخان، حيث كانت الأرض والسماوات على غير هيئتها الآن. ثم لما خلق الله الإنسان ابتلاه بجميع الكائنات لتتحقق حكمته في تمييزه عن بقية المخلوقات. ويكتمل الوضع الثاني لخلق السماوات وكذلك الأرض والجبال كما نراها على هذا الحال. جوانب من هذه المحاضرة. فلما خلق الله الإنسان بعد الوضع الأول ابتلاه بجميع المخلوقات وقتها، فكانت المخلوقات من الإنسان على نوعين. مقتطفات من هذه المحاضرة. النوع الأول من ابتلاه الله مع الإنسان في عرض الأمانة وحملها وتخييرهم في رفضها أو قبولها، وهم السماوات والأرض والجبال. النوع الثاني من المخلوقات هي التي سبقت وجود الإنسان، وهم الملائكة والجان. جوانب من هذه المحاضرة. وكل ما في الأرض مخلوق لأجله بنص القرآن ومن أجل استخلافه الذي كرمه الله به وميزه عن غيره. يقول الله عز وجل في سورة البقرة واصفا في آيتين متتاليتين كيف ابتلى المخلوقات بالإنسان. مقتطفات من هذه المحاضرة. ومن حكمة الله عز وجل أنه أخفى على الناس وقت قيام الساعة لتظهر حكمته في ابتلاء الإنسان ويرى سعيه في العبادة والإيمان. جوانب من هذه المحاضرة. هذا ما أثبته العلم الحديث الآن، إن ربنا سبحانه وتعالى كون هذا العالم بهذه الضخامة حتى يحدث توازن يبقي الأرض فترة الابتلاء والاختبار واستخلاف الإنسان في هذه الدار. مقتطفات من هذه المحاضرة. فهل الإنسان خليفة ينوب عن الله في أرضه أم يخلف من سبق بعد موته؟ والجواب إن ما فيش أي تعارض بين القولين. ليه؟ لأن الاستخلاف فعل من أفعال الله، وأفعال الله سبحانه وتعالى فيها الكمال والجمال، وتشهد لحكمته بالعظمة والجلال. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي خلق ما في الأرض جميعا للإنسان وركبه في أبهى صورة على أكمل وضع بأجمل إتقان، وجعل له في صدره قلبا صغيرا، وجعل في فمه اللسان، فالقلب ملك الجوارح واللسان له سفير وترجمان. إذا انصلح قلبه انصلحت في بدنه سائر الأركان، وكان ذلك فوزا بنعيم الدنيا وخيرات الجنان. وإذا فسد القلب فسد الجسد، واستحق الشقاوة في النيران. حكمة بالغة تحار فيها عقول ذوي الأذهان. أحمده حمد عبد معترف بالعجز والتقصير، حمد من أقر بأن الله إليه المصير، وأشكره شكر من أقر بنعمه وآلائه، وعجز عن إحصاء فضله وعطائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله عزيز أمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى، وألهم النفس نازع الفجور والتقوى. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. جعل بني الإنسان بين وعد ووعيد، وقسمهم كما أخبر إلى شقي وسعيد، وهو سبحانه وتعالى أقرب إليهم من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله، فتح به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا مقفلة، أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فكانت بعثته أنفع للخليقة من الماء الزلال، فتضاءل بجوار حبه الأنفس والأهل والصحب والمال، فتمت به للناس مصالح الدارين، فطوبى لمن أمسى باتباعه قرير العين، وويل لمن نبذ ما جاء به في بيان النجدين. فاللهم صل وسلم عليه أفضل صلاة وأكمل سلام، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود في أشرف مقام، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الخامسة في السلسلة التي تتعلق بنشأة الكون وبداية الإنسان. وقد ذكرنا في المحاضرة الماضية أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلقهما على مرحلتين، وذلك لتتحقق حكمته في المخلوقات من خلال هذين الوضعين. الوضع الأول هو وضع الرتق والدخان، حيث كانت الأرض والسماوات على غير هيئتها الآن. ثم لما خلق الله الإنسان ابتلاه بجميع الكائنات لتتحقق حكمته في تمييزه عن بقية المخلوقات. ويكتمل الوضع الثاني لخلق السماوات وكذلك الأرض والجبال كما نراها على هذا الحال. فلما خلق الله الإنسان بعد الوضع الأول ابتلاه بجميع المخلوقات وقتها، فكانت المخلوقات من الإنسان على نوعين. النوع الأول من ابتلاه الله مع الإنسان في عرض الأمانة وحملها وتخييرهم في رفضها أو قبولها، وهم السماوات والأرض والجبال. النوع الثاني من المخلوقات هي التي سبقت وجود الإنسان، وهم الملائكة والجان، حيث لم تعرض عليهم الأمانة، ولكن الله ابتلاهم مع الإنسان في أمور أخرى، ساعة وسيأتي تفصيلها بإذن الله. وقد علمنا أنه بعد تخيير الله عز وجل للسماوات والأرض والجبال في قبول الأمانة أو رفضها، وبعد ممارسة حقهن في الاختيار ورفضهن لها، كان من كمال عدل الله أنه خيرهن مرة أخرى، وذلك لإظهار الرضا في الطاعة لله سبحانه وتعالى والاستجابة لأمره. إذا كلفهن بعمل ما أو سخرهن لوظيفة ما، حتى وإن كانت لصالح الإنسان الذي قبل الأمانة، فاخترن جميعا الطاعة والخضوع لله عز وجل، يكلفهن بما شاء، وسوف يلتزمن بأحكام القضاء تمام الالتزام، كما قال ربنا تبارك وتعالى في أحسن الكلام: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أي استجيبا لأمر الله وتهيئن على الوضع الذي يسمح للإنسان أن يكون مستفيدا منكن، مستخلفا في الأرض بينكن، بحيث يتحقق فيكن الوضع الأمثل لكي يكون أمينا في ملك الله مخولا فيما منح وأعطاه، وذلك على وجه الاختبار والابتلاء. ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كل ذلك تم عن طواعية من هذه المخلوقات، حيث أبدت الرضا في بقاء الإنسان بين الكائنات، محققة لحكمة الله في ظهور مقتضى الأسماء والصفات. وحتى يجعل الله عز وجل من رفض الأمانة مسخرا طائعا لمن قبلها، ثم يستخلفه الله عز وجل عليها، فكيفها الله عز وجل وفق سنن ومعلومات، وقضاهن سبع سماوات وأجراها على علل ومعلولات تسير بأسباب محكمات، وجعل الأرض تسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره فيها، وتعطيه معنى التملك والسلطنة، تعطيه القوة والهيمنة ما دام يأخذ بهذه الأسباب. فرفع الله الإنسان لقبوله الأمانة وكرمه، ومكنه في الأرض واستخلفه وفضله. ونحن قد علمنا أن الاستخلاف هو الوصف الذي يتميز به الإنسان عمن حوله من الكائنات، وعلمنا أن ذلك لكونه المخلوق الوحيد الذي قبل الأمانة في حين رفضتها السماوات والأرض والجبال. وعلى ذلك فإن الوحيد المستفيد من كل ما على الأرض هو الإنسان، وكل ما في الأرض مخلوق لأجله بنص القرآن، ومن أجل استخلافه الذي كرمه الله به وميزه عن غيره. يقول الله عز وجل في سورة البقرة واصفا في آيتين متتاليتين كيف ابتلى المخلوقات بالإنسان، يقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فلما بين الله عز وجل في هذه الآية أن كل من في الأرض مخلوق من أجل الإنسان، بين في الآية التالية السبب المباشر لذلك، فقال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فأعطاه الله في معيشته على الأرض مقومات الخلافة. إيه هي مقومات الخلافة؟ العلم والحرية والاستطاعة. هذه المقومات ضرورية لتحقيق استخلاف الإنسان. خوله الله في ملكه وكلفه بأمره فيما أعطاه، هل سيكون أمينا في دينه ودنياه، مسلما مسلما لشرع الله، حاكما بما أنزل الله فيما استرعاه، كما قال جل في علاه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. انظر عبد الله إلى ما ورد في القرآن من تنبيه دائم لهذه المعاني، حيث يذكر الله عز وجل، يذكر كل إنسان بهذه النعم التي لا تحصى ولا تعد والتي توجب الشكر بغير حد. فيقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا؟ مهادا لمن؟ للإنسان الذي خوله في أرضه. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الكلام ده كله عشان ايه؟ لأجل استخلاف الإنسان على وجه الابتلاء في هذه الدار، وسوف يسأل عن ذلك يوم القيامة. ولذلك قال الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، أي جزاء على ما قدم بعد أن استخلفه الله عز وجل في الأرض وضيع الأمانة التي حمله الله تبارك وتعالى إياها. والملاحظ في هذه الآيات وفي غيرها أيضا من الآيات أن الله تبارك وتعالى بعد أن يعدد نعمه وفضله على الإنسان، هيأ له الأرض ومهدها وأرسل الجبال وثبتها وهداه إلى معاشه بأنواع الأسباب، يلاحظ أن الله عز وجل يذكر بعد ذلك يوم الفصل والحساب، لأن هذه المخلوقات سخرها وطوعها كأمانة استخلفه فيها على سبيل الاختبار في هذه الدار وسوف يسأل عنها بالضرورة. والله تبارك وتعالى يقول عن تسخير الأرض ومن عليها وتهيئة السماء بنجومها وكواكبها من أجل الإنسان، يقول الله عز وجل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. لكن الله قضى أن يكون الإنسان بين طريقين، بين نجدين اثنين، إما إلى جنة وإما إلى نار، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم ليبقى الإنسان في وضع يكون فيه بالخيار بين أن ينفذ شرع الله في الأمانة التي حمله الله إياها أم أنه سوف يكفر بها ويكفر بخالقها وبمالكها. هذه الأنعام لما كانت مسخرة للإنسان تكريما له إذ قبل الأمانة واستخلفه الله في الأرض، شرع لنا ربنا أن نتذكر خالقها ومالكها ونذكره بالعلو والتنزيه عند ركوبها والاستواء على ظهورها. يقول الله تبارك وتعالى: وجعل لكم، الإنسان اللي استخلف ربنا سبحانه وتعالى وكرمه وفضله، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والله تبارك وتعالى يذكر الإنسان بعلة وجود المخلوقات على هذا الحال والنظر في نعمه التي توجب التفكر والتعقل وتوجب الشكر والتذكر وتوجب الرجوع إلى الله بدوام الافتقار. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون تنبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يتفكرون في ماذا؟ لماذا خلقهم الله على هذا الحال وميزهم عن غيرهم من المخلوقات وفضلهم وكرمهم وخولهم ورفعهم على غيرهم من المخلوقات بهذا الوضع؟ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. القرآن مملوء من هذا القبيل بالكثير والكثير من الآيات، وفهم تلك الحقائق من آيات القرآن يسير على من يسر الله تبارك وتعالى له الفهم والإدراك. فكل هذه المخلوقات مسخرات بأمر الله، قائمات على خدمة الإنسان، باقيات في هذه الدار على هذا الحال ما دام الإنسان باق في هذه الدار للاختبار والابتلاء، إضافة إلى أنها عابدات طائعات، طائعات لربها استجابت لحكمته في تدبير أمرها. فبقاؤها على هذا الحال يرتبط بالعلة التي خلق من أجلها الإنسان وستبقى على هذا الحال إلى يوم القيامة. فإذا انتهت الدنيا التي هي دار الابتلاء والاختبار هيأ الله هذه المخلوقات لتكون دار الجزاء والقرار. عند ذلك تكورت الشمس وتبعثرت النجوم وسيرت الجبال وعطلت العشار وسجرت البحار والأنهار وزلزلت الأرض زلزالها. يقول ربنا تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس دوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت ماذا يحدث عند ذلك؟ يبدأ الحساب على ما قدم الإنسان في دار الابتلاء. علمت نفس ما أحضرت. ويقول الله تبارك وتعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. والله تبارك وتعالى يقول في موضع آخر من القرآن: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسب، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، ولينظروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. السماوات التي رفع الله عز وجل وفصلها عن الأرض من أجل الإنسان سوف تتغير بعد انتهاء دورها وأداء وظيفتها في انقلاب كوني شامل للحياة. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ومن حكمة الله عز وجل أنه أخفى على الناس وقت قيام الساعة لتظهر حكمته في ابتلاء الإنسان ويرى سعيه في العبادة والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل للساعة علامات بينات تدل على ظهورها واقتراب موعدها كتحذير للبقية الباقية من بني الإنسان. ففي الصحيح من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لم تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه قصة المخلوقات من بدايتها إلى نهايتها، وهذه هي علتها التي خلقها الله من أجلها. فأنت أخي العاقل ترى الكون كما هيأه الله في كمال الانضباط، كل يسير خاضعا لأمر الله، لا الشمس تتأخر لحظة، ولا القمر يتخلف عن موعده ليلة، وترى مواقع النجوم ثابتة في مواضعها كما قال ربنا تبارك وتعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ومن هنا يمكن لكل عاقل أن يدرك لماذا خلق الله العالم على هذا الوضع الذي نراه، وهل سيبقى على ذلك أبد الآبدين، أم أنه يبقى ليوم معلوم وأجل محتوم قدره الله لانتهاء الحياة. وهل هذا العالم الذي نعيش فيه على الأرض يحقق فعلا تميزا مخصوصا للإنسان ينفرد به عن غيره من الكائنات. تعالوا نشوف ماذا حدث للإنسان الذي حمل الأمانة بعد أن ذكر القرآن ما حدث لمن رفض الأمانة من المخلوقات، وأن الله خيرهن مرة أخرى فقال لهن إتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سخرهن الله عز وجل بعدله وقدرته وهيأهن بأمره وحكمته استعدادا لاستخلاف الإنسان الذي قبل الأمانة. فالله تبارك وتعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. انظر إلى قوله وهو بكل شيء عليم، ماذا يعني؟ يعني أنه الوحيد الذي يعلم سر تهيئة السماوات والأرض ومن عليها على الوضع الجديد الذي نراه الآن، لا يعلم ذلك غيره حتى الملائكة وحتى الجن. ولذلك ذكر الله بعدها مباشرة استخلافه الإنسان، رفع منزلته وفضله وكرمه في ملكه وفوله وأنابه في أرضه الابتلاء والامتحان، فأصبحت الأرض أمانة وما فوقها يساهم في بقائها أيضا أمان الإنسان، لأن الإنسان هو الوحيد الذي وافق على حمل الأمانة. ولن يتحقق معنى الأمانة إلا باستخلافه في الأرض كما بين القرآن، فقال سبحانه وتعالى يخاطب ملائكته إني جاعل في الأرض خليفة. أظهر الله لهم بذلك سر وجود الإنسان، أظهر لهم وصفه الذي سيبقى به على طول الزمان وكيف سيهيئ له الأرض والجبال لتحقيق هذه الغاية، وكيف ستبقى السماء بنجومها وكواكبها ثابتة لاستخلاف الإنسان في هذه الحياة. وهنا قضية هامة نشير إليها أثبت العلم الحديث صدقها، الأرض والسماوات سخرها الحق سبحانه وتعالى من أجل الإنسان. فالأرض مع كونها كوكبا صغيرا في مجموعة نجمية اللي هي المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية مجموعة صغيرة في مجرة متوسطة الحجم بين 100,000,000,000,000 من مختلف المجرات كما يقول العلماء من اكتشافات الحديث. إلا أنهم اكتشفوا شيئا غريبا. ماذا اكتشفوا؟ اكتشفوا أن هذا الكون إنما جعل بهذه الضخامة لثبات الأرض واستقرارها الزمني من خلال الدقة المتناهية في مدار الأرض حول الشمس ومدار الشمس حول مركز المجرة. بل يمكن القول إن هذا الكون هو أساس الاستقرار لجميع الكائنات التي على الأرض والتي هيأها الله من أجل استخلاف الإنسان. كيف ذلك؟ إزاي نفهم هذه القضية؟ واحد عالم فيزيائي متخصص في الفيزياء الكونية اسمه أميد شبشب في كتابه الانفجار الكبير أو مولد الكون يذكر أن العلم الحديث أثبت أن الكون يحتوي على 100,000,000,000,000 من المجرات، وكل مجرة تحتوي على 100,000,000,000,000 نجم، وهو كون هائل جدا. فبيقول ربما يتبادر إلى الذهن إن هذا الكون بهذه الضخامة يبدو أكبر من اللازم. إذا خطر ببال البعض إن الغرض من هذا الكون هو بقاء الأرض للإنسان، ولذلك سوف يخطر على البال سؤال بيقول إيه؟ السؤال اللي ممكن يتوقع البعض إن يقول لك ألم تكن المجموعة الشمسية كافية للإنسان؟ أو لنقل مثلا تكفيه مجرة واحدة على الأكثر كمجرتنا اللي هي درب التبانة. ماذا يقول هذا العالم؟ يقول الجواب هنا كلا وألف كلا. إزاي؟ يقول لك إن الفضاء والزمان مفهومان يشكلان توازنا متكاملا في الكون، لا يمكن فصل احدهما عن الاخر، تقليص احدهما يؤدي الى تقليص الاخر وبنفس النسبه. فبيقول لو كان الكون كله عباره عن مجرد ضرب التبانه فقط اللي فيها المجموعه الشمسيه لتقلص بقاء الكون الى شهرين فقط. يعني لو ما كانش الكون بهذه الضخامه ايه اللي هيحصل؟ الارض في دورانها حول الشمس والشمس في مدارها حول مركز المجره لم تبقى الا شهرين فقط. وفي هذه الفتره القصيره من الزمن لا يمكن وجود الانسان وبقيه الكائنات على الارض بهذا الحال. يقول هذا العالم المتخصص في الفيزياء الكونيه: فالكون ومن ضمنه مجموعتنا الشمسيه وجدت بعنايه خاصه لتهيئه الكره الارضيه وجعلها صالحا لظهور مختلف انواع الاحياء، واخيرا وده نص كلامه لكي تكون صالحه لسكن الضيف العزيز المدعو بالانسان. هذا ما اثبته العلم الحديث الان، ان ربنا سبحانه وتعالى كون هذا العالم بهذه الضخامه حتى يحدث توازن يبقي الارض فتره الابتلاء والاختبار واستخلاف الانسان في هذه الدار. احنا طبعا ذكرنا لكم ذلك لان العلوم الكونيه التي تتكشف بالتلسكوبات الفضائيه لاصحاب العلوم الماديه سوف تؤكد الحقائق القرانيه التي اظهرت حكمه الله في خلق الانسان، كما قال سبحانه وتعالى: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف ربك انه على كل شيء شهيد، الا انهم في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط. فالله عز وجل جعل الآيات الكونية المرئية في الآفاق وفي النفس البشرية جعلها دليلا على صدق الآيات القرآنية والنبوية. كل يوم تتجدد العلوم، وطبعا المشروعات العظيمة الآن اللي بيتكلموا عنها مشروع يتعلق بالفضاء في الآفاق ومشروع يتعلق بالإنسان. المشروع الضخم الذي تتكاتف فيه الدول الحديثة الآن في بنائه هي المحطة الفضائية خارج نطاق الكرة الأرضية، والمشروع الضخم الثاني موجود في النفس البشرية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، اللي هو مشروع الجينوم أو تحليل الشفرة الوراثية بالنسبة للإنسان. هذا المشروع الآن تتكاتف فيه دول لكي تقوم بوضع قواعد البيانات التي تظهر حقيقة الخلية المعجزة التي ركب الله عز وجل منها الكائنات الحية. نعود إلى موضوعنا. فالله عز وجل لما قال في شأن المخلوقات التي رفضت الأمانة والتي سخرها بأمره وقدرته وعدله وحكمته، سخرها لمن قبلها وهو الإنسان، قال الله عز وجل: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما قال الله عز وجل ذلك قال بعدها مباشرة: يخاطب ملائكته في شأن الإنسان مبتليا موقفهم وموقف الجان، يقول الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. فأظهر الله لهم بذلك سر وجود الإنسان، وأظهر لهم السر في تهيئة الكون بهذا الإتقان. ولذلك كان التعجب والاستفسار من الملائكة، وكان الحقد والاستنكار من الجان. فقال سبحانه وتعالى في وصف حالهم وذكر قولهم وكمال علمه وقلة علمهم لما قالوا في مخاطبة ربهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. ويقول الله عز وجل أيضا في شأنهم وانفراد إبليس من بينهم بعد إعلامهم باستخلاف بني الإنسان وتمكينهم: يقول الله تبارك وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فسوف يأتينا بإذن الله تعالى تفصيل موقف إبليس من الإنسان، ولماذا طلب من ربه أن يوسوس للإنسان بالعصيان. والسؤال الآن الذي يتطلب تحقيق الإجابة والبيان: ما معنى أن يكون الإنسان خليفة لله في الأرض؟ وهل الإنسان خليفة يخلف الله في أرضه أم يخلف من سبق بعد موته؟ وهل غاب الله عز وجل حتى يستخلف غيره في ملكه؟ والجواب إن الخلافة في اللغة تعني النيابة عن الغير، ولا بد فيها من استخلاف المستخلف بكسر اللام للمستخلف بفتحها وإذنه له بها، ولا تصح الخلافة في اللغة بغير هذا. يقول ابن حزم: معنى الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه، للذي يخلفه دون أن يستخلفه هو، لا يجوز غير هذا بغير خلاف. تقول: استخلف فلان فلانا يستخلفه، فهو خليفته ومستخلفه. طيب، إذا كانت الخلافة بمعنى التخويل والإنابة، فهل الإنسان خليفة ينوب عن الله في أرضه، أم أنه يخلف من سبق من الخلق بعد موته؟ لأن المفسرين زي ما أنتم عارفين من المحاضرات السابقة، المفسرون من السلف والخلف دارت أقوالهم حول هذين الرأيين. فمنهم من يرى أن الإنسان خليفة ينوب عن الله في تنفيذ الأحكام والعمل بشريعة الإسلام، وده كلام عبد الله بن مسعود وبعض المفسرين. ومنهم من يرى أن الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن لقرن يخلف بعضهم بعضا، كما في قوله تعالى: ثم جعلكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وده كلام عبد الله بن عباس وطائفة أخرى من المفسرين. فهل الإنسان خليفة ينوب عن الله في أرضه أم يخلف من سبق بعد موته؟ والجواب إن ما فيش أي تعارض بين القولين. ليه؟ لأن الاستخلاف فعل من أفعال الله، وأفعال الله سبحانه وتعالى فيها الكمال والجمال، وتشهد لحكمته بالعظمة والجلال. فالله عز وجل لا يتصف إلا بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعظمة وغير ذلك من أوصاف الكمال في كل حال. أما ضد ذلك من أوصاف النقص كالموت والعجز والظلم والغفلة والسنة والنوم، فقد تنزه ربنا تبارك وتعالى عن ذلك، فسبحه الموحدون وقال المؤمنون في وصفه كما قال المرسلون: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى لا يتصف إلا بالكمال المطلق، أوصاف الكمال المطلقة. لكن لو كان الوصف عند تجربه عن الإضافة، يعني إيه؟ يعني الوصف لا يضاف لا إلى الله ولا إلى غيره. فلو كان الوصف عند تجرده في موضع احتمال فكان كمالا في حال ونقصا في حال، فالمسلم العاقل يقف مدققا لا يثبته لله إثباتا مطلقا ولا ينفيه عنه نفيا مطلقا، بل لا بد في ذلك من البيان والتفصيل والتقيد بما ورد ذكره في التنزيل. ورد في القرآن من الأوصاف ما ينسب مرة إلى الإنسان وما ينسب إلى الله لا على وجه النقصان، زي المكر والخداع والنسيان والاستهزاء والكيد والخذلان وغير ذلك من الأوصاف. وما يقال في هذه الأوصاف سوف يقال في الاستخلاف. فالمكر مثلا هو التدبير في الخفاء بقصد الإساءة أو الابتلاء أو بقصد المعاقبة والجزاء. والمكر قد يكون عيبا مذموما إذا كان بالسوء في الابتداء، وقد يكون محمودا إذا كان لتدمير مكر الكافرين والسفهاء. فإذا كان المكر عند الإطلاق كمالا في موضع ونقصا في آخر فلا يصح إطلاقه في حق الله دون تخصيص. زي ما بعض الناس يقول لك المكر صفة لله تعالى، يقول لا ما ينفعش. ليه؟ لأن انت هنا أطلق، والإطلاق في احتمال اتصافي بالنقص أو الكمال. لكن يصح أن تقول مكر الله يكون الابتلاء والمعاقبة والجزاء. المكر هنا مكر مقيد لا يحتمل إلا الكمال، فجاز عند ذلك أن يتصف به رب العزة والجلال كما أثبت ذلك لنفسه فقال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهنا المكر المقصود منه الابتلاء. وقال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. المكر والتدبير في الأمر خفية، فهم دبروا لقتل عيسى عليه السلام، والله تبارك وتعالى مكر لمكرهم ودمر مكرهم ورفعه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ويقول الله تبارك وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. ويقول سبحانه وتعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. والله عز وجل يقول أيضا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. في المناود يذكر في تعريف المكر، المكر من جانب الحق سبحانه وتعالى هو ترادف النعم مع المخالفة وإبقاء الحال مع سوء الأدب وإظهار الكرامات من غير حد. والمكر من جانب العبد إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر، وعرفه بعضهم بأنه صرف الغير عما يقصده بحيلة، وذلك ضربان محمود وهو أن يتحرى به فعل جميل، ومذموم وهو أن يتحرى به فعل قبيح، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ابن القيم يذكر في كتاب إعلام الموقعين إن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة، ولكنه نوعان. النوع الأول هو المكر القبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. النوع الثاني هو المكر الحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له. فالأول مذموم والثاني ممدوح، والرب تبارك وتعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة. وهو سبحانه وتعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب. وقال ابن القيم أيضا في وصف الخداع: الخداع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن كان بحق فهو محمود، وإن كان بباطل فهو مذموم. وكذلك المكر ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده. فمن المكر المحمود مكره تعالى بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم بجنس عملهم. يقول الله تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك أيضا الكيد، الكيد ينقسم إلى نوعين: محمود ومذمود. يقول الله تبارك وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. الكيد هنا محمود. وقال تعالى: وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ويقول تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالكيد لا ينسب لله إلا على الوجه المحمود فقط الذي لا نقص فيه لوجه من الوجوه. وما يقال في المكر يقال أيضا في الاستهزاء. الاستهزاء عند إطلاقه يكون كمالا في موضع ونقصا في آخر، لا يصح إطلاقه في حق الله دون تقييد. زي ما واحد يقول لك: ربنا بيستهزئ، نقول لا هذا باطل. لكن يصح أن يقول: الله عز وجل يستهزئ بالمنافقين في مقابل استهزائهم بالمؤمنين. فالاستهزاء في موضع النقص هو شأن المنافقين، والاستهزاء في موضع الكمال هو وصف رب العالمين، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وكذلك أيضا يقال في الخداع والسخرية والكيد، فإن ذلك كله يكون كمالا في موضع ونقصا في موضع آخر، فلا يتصف به الحق سبحانه وتعالى إلا في موضع الكمال، كما قال رب العزة والجلال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول سبحانه وتعالى في السخرية بالمنافقين: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ويقول تعالى في الكيد بالكافرين: وأملي لهم إن كيدي متين. ونفس الكلام يقال أيضا في صفة التردد. الإمام البخاري روى من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال أنه قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. تردد أيضا يكون كمالا في موضع ونقصا في موضع. فلو كان التردد عن جهل وعن قلة علم وعدم إحكام للأمر كان التردد نقصا وعيبا، وإن كان التردد لإظهار الفضل والمحبة في مقابل إنفاذ الأمر وتحقيق الحكمة كان التردد كمالا ونقصا وعظمة، وهو المقصود في هذا الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى: هذا الحديث اللي هو حديث الولاية، من عاد لي وليا فقد آزمته بالحرب، هذا الحديث اللي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو أشرف حديث روي في صفة الأولياء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وطائفة ردت هذا الحديث وأنكرته وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله هو الأعلم بالعواقب. والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله، ولا أنصح للأمة منه، ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك كان المتحرق والمنكر على النبي صلى الله عليه وسلم من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. وإذا كان الشخص منا يتردد لأنه لا يعلم عاقبة الأمور فإن ذلك لا يتصف به رب العزة والجلال، لأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه، كما قيل: الشيء كره وكره أن أفارقه، فاعدب لشيء على البطاء محبوبه. زي المريض في إرادته الدواء الكريم، فإنه يحبه من وجه لأنه سبب الشفاء، ويكرهه من وجه لأن طعم مر. ومعظم ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي هي مشقة على النفس هو من هذا القبيل. فقد ثبت في الصحيح أن النار حفت بالشهوات، وأن الجنة حفت بالمكاره. وربنا سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن هذا الباب يظهر لنا معنى التردد المذكور في الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فالله عز وجل في الحديث القدسي ذكر قبلها: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. فأتى بكل ما يقدر عليه من أمور محبوبة للحق. وربنا سبحانه وتعالى قضى بالموت، وكل ما قضاه وقدره فسيقع لا محال. فالله عز وجل يريد موته لما سبق به قضاه، هو مع ذلك كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت. فهذه هي حقيقة التردد، وهو أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه آخر، وإن كان لابد من ترجيح أحد الجانبين كما ترجحت إدارة الموت. فالله عز وجل وله المثل الأعلى لما وصف نفسه بالتردد: تردد فعل من أفعال الله، كمال في موضع ونقص في موضع، لا ينسب إلى الله إلا في حال الكمال. ولو ضربت لكم مثل بسيط عشان تتضح منه الفكرة، زي ما تقول مثلا واحد أستاذ بيدرس الطلاب، ففي طالب متفوق جدا وأجاب إجابة باهرة، فالأستاذ يقول: والله أنا محتار، أعطيه 100 أعطيه الدرجة النهائية أو أعطيه زيادة عليها؟ هو معروف أنه هيأخذ الدرجة النهائية. إن كان التردد لإظهار الفضل فهو كمال، وإن كان التردد عن عدم إحكام الأمر فهو نقص. وهكذا القول في سائر أفعال الله التي تدخل تحت هذه النوعية، نوعية الأوصاف اللي هي تنسب إلى الله في حال الكمال فقط ولا تنسب إلى الله في حال النقص. فما يقال في هذه الأوصاف سوف يقال أيضا في معنى الاستخلاف الذي ورد في قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. نقف معكم عند هذا الحد، ونلتقي بإذن الله تعالى في مساء الغد لنستكمل المزيد عن معنى الاستخلاف، وعما حدث للإنسان، وكيف ابتلاه بالملائكة والشيطان. كل ذلك بإذن الله تعالى في المحاضرات القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.